بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة، فيه دلالة على أن هناك علم من الصحابة رضي الله عنهم بسترة المصلي، ولهذا سألوه عنها فقال: مثل مؤخرة الرحل، يعني تكفي سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل. الرحل الذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، ومؤخرته شيء قائم بقدر ثلثي ذراع يتكئ عليه الراكب، يتكئ عليه بظهره، هذه مؤخرة الرحل. الرحل الذي يوضع على البعير يركب عليه الراكب، ومؤخرته شيء قائم متصل به يتكئ عليه ويعتمد عليه بظهره الراكب. والسؤال هذا حصل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، ولحق صلى الله عليه وسلم بربه في أوائل السنة 11، يعني في ربيع الأول من سنة 11. وغزوة تبوك من آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلق فيها عدوا، لأن العدو لما علم بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نفروا، إلا من رغب في أن يبرم عقدا وصلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوا من العرب الموالين للروم. لما رأوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله جل وعلا له تركوا الروم وتعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصطلحوا معه، فحصل في غزوة تبوك خير كثير، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يلقى عدوا. فيؤخذ من هذا أن سترة المصلي يكفي أي شيء دل على نهاية موضع سجود المصلي، يعني مثل مؤخرة الرحل ليست حاجبة وإنما هي إشارة، وليست لوحا كبيرا أو خشبا أو شيئا يمنع المار، لا، وإنما هي مجرد إشارة للمصلي يكون نظره دونها، وللمار يكون مروره من بعدها، فلا يشغل المار المصلي، ولا ينشغل المصلي بالمار، ولا يؤثم المصلي المار. يعني ينبغي للمسلم الذي يريد الصلاة أن لا يتسبب في تأثيم إخوانه المسلمين يصلي في مكان طريقهم ومرورهم الذي هم محتاجون إليه، يتقدم أو يتأخر أو يأخذ جانبا من المكان حتى لا يؤثم، فيراعي في باله صيانة صلاته عن أن يخدشها مرور المارين، وكذلك حماية وحفظ إخوانه المسلمين من أن يستأثموا بالمرور بين يديه، لأنه إذا صف في الطريق اضطر الناس للمرور بين يديه، فيكون هو الذي اضطرهم على هذا حيث صف وأخذ يصلي في طريقهم، فالسترة فيها حماية للمصلي من أن لا تخدش صلاته، وفيها حماية للمار بأن يمر من بعدها فلا يستأثم بالمرور بين يدي المصلي، كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وفي رواية البزار: 40 خريفا، يعني 40 سنة. فالإثم عظيم في مرور المرء بين يدي المصلي، وإنما عليه أن يتحاشى ذلك. وتقدم لنا الخلاف بين العلماء في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومكة والحرم، وأن بعض العلماء يعمم المنع وبعضهم يجعله عاما إلا في مكة فإنه يباح المرور بين يدي المصلي. وسيأتي لهذا زيادة بيان أنه لو لم يجد شيء مرتفع أنه يضع سهم، وأن لم يجد ولو يخط خطا، يعني المهم أن يجعل إشارة شيء يستره عن المارة وإن كان شيئا يسيرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: قولها في غزوة تبوك يعني أن هذا شيء ما نسخ، أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: مثل مؤخرات بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة وفيها لغات أخر، الرحل هو العود الذي في آخر الرحم، أخرجه مسلم. وفي الحديث ندب للمصلي على اتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل وهي قدر ثلثي ذراع، وتحصل قدر ثلثي ذراع يعني ما يلزم أن تكون طويلة أو حاجزة. نعم. وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنه من يختار بقربه، يعني فيها مصلحة السترة للمصلي نفسه وللمار نفسه، فكلهم يستفيد من وجودها، فيضعها المصلي حتى لا تخدش صلاته، ويضعها المصلي حتى لا يؤثم المارين بين يديه. نعم. وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي، وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود، إلا أنه ضعيف مضطرب، وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال: يكفي الخط. وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، فإن لم يجد عصا أو نحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعا. قال: يعني لو نصب حجر أو شيء من متاعه مثل حذاءه أو كتابه أو نحو ذلك وضعه بين يديه يكفيه سترة، ويستحب أن يدنو منها، يعني يكون سجوده بحذاء السترة مباشرة حتى لا يحتجز مكانا أكثر من حاجته، فما يحجز إلا بقدر حاجته. نعم. قال النووي: استحب أهل العلم الدلو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة في اتخاذها، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي خثعمة. والسترة تكون في الحضر وفي السفر وفي البنيان وخارجه، يعني إذا كان أمامه جدار أو عمود يكون هو السترة، يصف بحذاء الجدار أو العمود أو الحاجز يكفي سترة، يعني ما يلزم أن يكون شيئا يضعه الإنسان، يستتر بأي شيء ممكن أن يشعر المار بأن هذا سترته. نعم. ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ويأتي في الحديث الرابع ما يفيد ذلك، والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الآتي. وهذا الحديث فيه مشروعية السترة والدنو منها وإن كان شيئا يسيرا كمؤخرة الرحل أو شيئا من متاع الإنسان الذي معه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.